بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن الكريم وكونه المخرج من الفتن. وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن حكم به عدل. يقول السيد عبد الملك: عندما تحكم به فأنت تعدل وتقيم القسط، لأن مضمونه وما فيه مما يفصل بين الناس في كل اختلافاتهم هو العدل. القرآن الكريم هو العدل ومن كل الزوايا ومن كل الجوانب، ولذلك الحاكمية الإلهية الحاكمية تحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المرجع الأعلى للأمة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن دعا إليه، يعني من دعا إلى القرآن، يقول: من دعا إلى القرآن، إلى اتباعه، إلى الاهتداء به، إلى التثقف بثقافته، إلى إعطائه أولوية على ما سواه مما يقدم باسم كتب أو ثقافات أو مفاهيم، إلى أن يكون هو المعيار الفاصل الحاسم تجاه مختلف الثقافات والمقولات. لمن دعا إليه، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فقد هدى إلى صراط مستقيم، يقول إلى الاتباع له. من دعا إلى القرآن فقد هدى إلى الاتباع له، إلى التمسك به، إلى الالتزام به، فقد هدى إلى صراط مستقيم. لم يغش الناس، قدم ما فيه هداية إلى الصراط المستقيم، إلى الشريعة الحقيقية، إلى المعارف الحقيقية الموصل إلى الغايات الكبرى والعظيمة. ثم ذكر ما في هذا الحديث الشريف من الدلالات الكثيرة على عظمة القرآن الكريم وأدواره الإصلاحية العظمى وفي كل المستويات، فقال: هذا النص النبوي فيه ما فيه، فيه ما يكفي ويفي أيضا، إلى جانب الآيات القرآنية العظيمة التي تحدثت لنا عن القرآن وعظمته، ليكون دافعا لنا إلى أن نلتفت بكل جدية إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، وإلى أن نؤمن به إيمانا متكاملا، وأن نتحرك على أساسه، على أساس الاستجابة الكاملة له في مواقفنا، في ولاءاتنا، في حركتنا في هذه الحياة، في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض. وهذا مشكلة كبرى ذكرها قائد المسيرة القرآنية كثيرا، وهي الاكتفاء من القرآن بجوانب معينة، ما يسمى بالدين المزاجي، دين الأهواء، أن يأخذون نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضه الآخر. يقول: في حركتنا في هذه الحياة في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض، هذه حالة خطيرة جدا، عندما نقبل بعضا من القرآن على المستوى العملي ونرفض البعض الآخر على المستوى العملي. هذه حالة خطيرة حذر الله منها في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول: هذا تحذير ووعيد شديد، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر طبعا في محل آخر وفي محال أخرى كثيرة الإعراض والهجر وخطورة الإعراض والهجر. من الأمثلة على ذلك قوله: علاقتنا بهذا الكتاب يجب أن نصححها من خلال أولا الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه، طبعا دائما الاستعانة بالله، يعني اهدنا الصراط المستقيم. لا يقول الشخص: ما دام معي القرآن إذن أنا في هداية. نعم، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يبعد عنا الزيغ، أن يبعد عنا الضلال، أن يبعد عنا الفهم الخاطئ. ولهذا نبدأ القراءة بالتعوذ من الشيطان الرجيم حتى لا تلتبس، حتى لا تصبح تتسرب إلينا المفاهيم الشيطانية. يقول: أول الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه، نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية بكتابه، أن يجعلنا ممن يأنس بكتابه وبتلاوة كتابه، وممن ينتفع بهديه ونوره وآياته فالدعاء والالتجاء إلى الله أمر لا بد منه، ثم لا بد من الإقبال ولا بد من الإصغاء ولا بد من التفهم. يعني أول درجة هو سؤال الله، يعني ورد فيها بعض الأحاديث كما ورد يعني اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، اللهم علمنا منه ما جهلناه وذكرنا منه ما نسيناه وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. طبعا هذا نموذج من الأدعية المرتبطة بالقرآن الكريم. ثم بعد ذلك يأتي الإقبال، الإقبال عليه، الإصغاء في حال يعني قلنا الشخص يجمع بين التلاوة والسماع، وكذلك التفهم، فهم القرآن الكريم. ثم ذكر أهمية التفهم والتدبر، فقال الإنسان الذي هو مستهتر لا يصغي جيدا، لا يقبل إذا سمع التذكير من آيات الله، إذا سمع تلاوة القرآن الكريم، إذا قرأ في القرآن الكريم وتلاه، إذا سمع التذكير على أساس هديه ونوره لا يقبل، لا يصغي، لا يتفهم، ينشغل ذهنيا أو حتى لا يقبل أصلا، فهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول لماذا؟ لأن المؤمنين يقبلون على هدي الله، يصغون، يتفهمون، يتعامل مع هدي الله بإصغاء وتفهم، يدرك قيمة هدي الله، عظمة هدي الله. طبعا هذا المنطلق النفسي له تأثير كبير جدا، تعظيم كلام الله، عندما نعظمه هنا يكون الإصغاء تاما، مثل ما هو في الواقع، نحن عندما يتكلم شخص مهم أو يكون الكلام مهما فهنا يكون الإصغاء أكبر. والقرآن الكريم من جهة أول مهم، من الجهة التي صاحب الكتاب مهم وعظيم، وكذلك محتويات الكتاب، لأنه يحتوي جميع الحقائق المتعلقة بنا وفي كل الحياة في الدنيا والآخرة. لذلك يقول أهمية هدى الله، فهو يصغي وهو يتفهم. الله سبحانه وتعالى قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني لديه جدية، عادة الخائف ولا الجاد، الشخص الذي لا يبالي لا يهتم. هنا حتى الأستاذ مثلا عندما تلاميذه يخوفهم يقول لهم مثلا إذا لم تقدموا أعمالكم أو بحوثكم أو تؤدوا ما وجب عليكم ستعاقبون، فهنا الجاد يخاف ويفعل، لا الآخر لا الذي لا يبالي لا يهتم، لا يهتم بذلك. فلذلك ما يسمى بالخوف هنا تعبير عن الاهتمام، وكذلك تعبير عن التصديق، لأن الذي ربما إيمانه ضعيف لم يصل إلى حد الخوف، وفقط يؤمن ولكن معارف فقط، معارف غير مؤثرة قد تكون مملوءة بالشك والريب. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يقول من يدرك أن هدى الله سبحانه وتعالى هو حجة عليه، وأنه إن لم ينتفع بهدى الله سبحانه وتعالى سيخسر، سيشقى، سيكون مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. المسألة ليست مزاجية تترك لمزاج الإنسان ولا يترتب عليها أي نتائج، لا، الإنسان المعرض، الإنسان المستهتر، الإنسان الذي لا يلتفت إلى هدى الله، لا يصغي إلى هدى الله، لا يتفاعل مع آيات الله هو الخاسر، هو هالك، تبعات ذلك وزر ووزر ذلك عظيم وذنب عظيم. وبالتالي الإعراض عن القرآن ليس شيئا هكذا يعني هينا، وبالتالي الإعراض هو الذي يؤدي إلى كل النتائج السلبية كما ذكرنا، سواء في حياة الفرد أو حياة الأسرة أو حياة المجتمع أو حياة الأمة جميعا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أصناف المعرضين، فقال ولهذا يأتي القرآن الكريم فيتحدث عن كل فئات المجتمع في موقفها من هدى الله وفي علاقتها من هدى الله. البعض ليس عندهم استعداد حتى للإصغاء والتفهم، للتكبر حتى على الإصغاء، ولا حتى للاستماع، أول ما يسمع هدى الله سبحانه وتعالى ويسمع التذكير بآيات الله قد ينهي استماعه بالكامل ويذهب، أو يحاول أن يبعد نفسه عن ذلك، ليس على استعداد حتى على مستوى الإصغاء، تكبر كبير إلى درجة عدم الاستعداد للإصغاء والسماع بتفهم، وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فما لهم عن التذكرة معرضين. هذه حالة إعراض بالكامل، لا يريد حتى أن يسمع. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني الله تعالى حتى يشبههم بالحمر، يقول كمثل الحمار الوحشي إذا ظهر عليه أسد، يعني من قسورة والأسد، والحمر هنا الحمر الوحشية، فإذا ظهر الأسد فرت الحمر. قال يريد أن يفترسه، كأنهم حمر مستنفرة، يعني بسبب استنفارها أنها فرت من قسورة، يريد أن يفترسه فيهرب مذعورا في حالة من الفوضى، والهروب بطريقة مذعورة، بطريقة فوضوية، بطريقة وهو يحمل الخوف والذعر والحركة غير المنضبطة والحركة الفوضوية. هذا التشبيه القرآن، الذين يعرضون القرآن بهذا، كما شبه الذين يحملون كتبهم من غير وعي بالحمر كذلك، كالحمار يحمل أسفارا. وبالتالي هؤلاء الذين يعرضون القرآن، طبعا الحمار يمثل البلادة، يعني في عرفنا وفي العرف اللغوي يمثل البلادة ويمثل الغفلة ويمثل الغباء، ولذلك يشبه به في هذه الأمور. فهم كذلك مثل هذه الحمر، يعني ليس لديهم وعي ولديهم بلادة كبيرة جدا جعلتهم يعرضون عن القرآن الكريم. ولذلك كأنها تشير إلى أن القرآن الكريم الذي يميل إليه، الذي يقبل عليه، هم العقلاء أصحاب الألباب المفكرون، هذه علامة المقبلين على القرآن الكريم. ثم تحدث عن الدلالات الواقعية التي تشير إليها الآيات الكريمة، فقال: هذه حالة البعض مع هدى الله، ينفر من هدى الله، يتجه بعيدا عن الإصغاء والاستماع، وكأنه من الحمر المستنفرة، لا يطيق حتى أن يبقى، أن يصغي، أن يستمع. هذه الحالة حالة خطيرة على الإنسان، سيندم عليها لو لم يكن إلا يوم القيامة. يعني هناك من يندم حتى في الدنيا، لأن هذا الهدى الذي به نجاتك، به فوزك، إعراضك عنه، تجاهلك له، ابتعادك عن الإصغاء والسماع له، عدم تفاعلك معه، هو خطر عليك أنت، أما الله فهو غني عنك. ثم ذكر قسما آخر من المعرضين، وهم الذين يسمعون لكنهم لا يتأثرون، فقال: الحالة الأخرى للبعض أنه حتى إذا سمع آيات الله، إذا سمع التذكير بهدى الله لا يتأثر. يعني هذه درجة ثانية، والأول لا يسمع أبدا، وأما الثاني فهو يسمع ولكنه لا يتأثر، لا يتأثر لا في واقعه النفسي ولا في واقعه العملي. يعني آيات الله سبحانه وتعالى تذكرنا وتتجه في كثير منها إلى واقعنا العملي، ما نعمل، ما هو يشكل خطورة علينا ويجب أن نحذر منه، تذكرنا بمسؤولياتنا، ترسم طريق الخير لنا في مسيرة هذه الحياة. ثم ذكر خطورة هذا النوع من الإعراض، فقال: لذلك عندما يسمع الإنسان التذكير بأعمال أساسية ومهمة أمر الله بها، وهو مخل بها وتارك لها ومتجاهل لها، ثم لم ينتفع بما سمع من آيات الله ومن هدى الله، واستمر في إعراضه، استمر في إهماله، استمر فيما هو عليه من مخالفات لتوجيهات الله وأوامره، أو تحذير عن شيء يعمله، عن سلوكيات هي قائمة موجودة في واقع حياته، ثم هو مصر عليها، يقول هذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى من السوء، فلا ينتفع بآيات الله، ولا يتأثر بها، ولا يتذكر بها، ولا يستبصر بها، هي حالة خطيرة جدا، هي مؤشر على حالة من الانحراف والفساد في نفسه وفي واقع حياته. وبالتالي هنا القرآن الكريم يبصرنا يعني حتى هو نفسه، يعني يبين لنا نتائج الإعراض عنه، مثل ما يوضع في الأدوية، يوضع بأن هذا الدواء إذا لم يستعمل مثلا بالطريقة الصحيحة ستكون هذه نتائجه. وهكذا القرآن الكريم يبين لنا نتيجة الهجر، نتيجة الإعراض، نتيجة الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، نتيجة عدم التفاعل معه أو التفاعل المزاجي معه، بحيث ننتقي من القرآن الكريم ما يتناسب معنا، نعبد الله على حرف مثل ما ذكر الله تعالى. فهذه كلها طبعا القرآن الكريم يبينه، يعني هو كتاب في ذاته يحمل كل الدلائل، يعني هو نفسه يبين لنا كيفية التعامل معه، التعامل الصحيح معه، والنتائج المترتبة على التعامل الخاطئ. وكما قلنا هذا على مستوى المستويات جميعا، لأن القرآن الكريم يخاطب الأفراد ويخاطب المجتمع ويخاطب الأمة، بل يخاطب البشرية جميعا. الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس بمختلف أديانهم بمختلف طوائفهم. والحمد لله رب العالمين.